بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قصة الإسراء والمعراج. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الإخوة في الله، والله إني أحبكم في الله، إي والله، اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. النقطة دي أنا قلتها قبل كده بس هقولها تاني. لما بقول لك أنا بحبكم في الله، اوعى تفكر إنها لازمة من لوازم المشايخ. لا، أنا فعلا بحبكم في الله، والله بحبكم في الله حقيقة من قلبي. ربنا يسترنا وإياكم، لكن حقيقة أشهد الله أني أحبكم في الله وأنني والله أريد لكم أن تدخلوا الجنة. اللهم اجمعنا في الجنة يا رب، ونلتقي الليلة مع حبيبنا وسيدنا ومولانا أستاذنا معلمنا مربينا هادينا بإذن ربه، مخرجنا من الضلال إلى الهدى بإذن ربه، علمنا كل خير علمه من عند ربه، ودلنا على كل طريق صحيحة موصلة إلى ربه، محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والحبيب محمد سيد الكل وأفضل الخلق وأكرم الرسل وأعظم الأنبياء، محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكلام عنه لا ينتهي أبدا، ومهما تكلمت عنه فلن توفيه حقه صلى الله عليه وسلم. وإن أعظم ما شهده التاريخ في جميع أطواره من عناية واهتمام لم يحصل مثله قط لأي شخصية في الدنيا. ما تصلي عليه. لا، النهاردة الكلام عن النبي، اوعى تزهق من الصلاة على النبي، لا، على طول تصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة، ما كتب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكتب عن بشر أبدا أبدا، لم يكن أي إنسان في الدنيا من يوم أن خلق الله السماوات والأرض إلى أن تقوم الساعة ما فيش إنسان كتب عنه واحد على مليون مما كتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام السخاوي من علماء القرن التاسع، يعني فات بعديه دلوقتي 400 سنة. الإمام السخاوي يقول: ولو جمع أسماء من كتب عن رسول الله لاستوعبت الأسماء أكثر من 20 مجلدا. بأسماء إيه؟ بأسماء اللي كتبوا، مش أسماء الكتب، فضلا عن الكتب نفسها. الكتب نفسها لما تشوف مثلا كتاب في 10 مجلدات في سيرة النبي، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، ده نبينا العظيم محمد، ده سيد الكل، رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن للأسف الشديد بعد كل هذا الذي كتب عنه، المسلمون اليوم في هذا العصر أجهل الناس بالنبي محمد. احنا متفقين ان انا بحبكم صح؟ ما تزعلوش مني يا عم. انا اتحدى دلوقتي فيكم اللي قاعدين يكون واحد ارى كتاب كامل من الجلدة للجلدة عن النبي محمد. مين؟ مين فيكم مسك كتاب قرأه من اوله لاخره في سيرة النبي؟ مثل مثلا سيرة ابن كثير، سيرة النبي الرسول صلى الله عليه وسلم لابن كثير، مجلد واحد قريتها؟ طب سيرة ابن هشام مجلدين قريتها؟ طب قريت زاد المعاد 5 مجلدات لابن القيم؟ امال قريت ايه عن النبي؟ الرحيق المختوم كتاب صغير، اصغر منه كتاب صغير كده هو اسمه نور اليقين في سيرة سيد المرسلين لمحمد الخضري. مين منكم ارى وتقول لي بتحب النبي؟ اللهم صل وسلم. طب ازاي بتحبه وانت بتعرفش حاجة عنه؟ ده اللي بيحب بيتابع اخباره. اعمل فيكم ايه؟ عايزين يا شباب قبل ما نبدأ درس الليلة اخد منكم عهد ووعد انك تبدأ من الليلة دي تقرأ عن النبي، ما تروحش بيتكم غير ما تشتري كتاب عن النبي. زي ما قلت لك كده من الكتب اللي انا قريتها، اقرب كتاب الرحيق المختوم في سيرة خاتم المرسلين، كتاب لطيف وطيب، وهو اللي انا بشرح لكم منه ده، الرحيق المختوم في سيرة سيد المرسلين المبارك فوري. لو ما معكش 5 جنيه ثمن الكتاب اشتري نور اليقين بجنيه ونص. جنيه ونص ده ثمن ايه؟ حاجات بسيطة قوي، حاجات بسيطة جدا. لازم انا عايزك تبدأ تسأل دلوقتي وتدور عن سلسلة السيرة دي. النهاردة الدرس رقم 38 من دروس سيرة النبي محمد، 38 في سيرة الرسول، نقف الليلة مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو عائد من الطائف. بعد أن توقفنا معه في اللقاء الماضي في رحلة الطائف، يرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع له الله البلسم بعد الجراح والأذى، بعد استهزاء الكفار، بعد غباء من تغاب من الكبراء، بعد طوب السفهاء، بعد شتائم الأطفال، يرضي الله النبي ولسوف يعطيك ربك فترضى. كانت يقين عند النبي، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. فهو ناجع يسلم عداس، وعداس يسلم ليه؟ لما يسمع كلمة بسم الله. الرسول ياخد عنباية ويقول ايه؟ بسم الله. ويجي واحد بياكل معاك تقول له قول بسم الله، يقول لك يا عليكو يا سنية محقاتها قوي، بسم الله يا عم، بسم الله الرحمن الرحيم عشان تتبسط. لا، زي ما قلت لك كده، الكلمة البسيطة دي بسم الله ربنا أدخل بها راجل في الإسلام. فأنت ما تعرفش مقدار السنة سواك لما تعطس تقول الحمد لله، وانت داخل الحمام تقول اللهم إني، وانت داخل تقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الأشياء اللي انت بتفكر انها بسيطة دي انت لا تدري ماذا تصنع، قد يهدي الله بها أمة وينصر الله بها دين. المهم نزل إسلام عداس، وانت تلاحظها في كلام النبي رجاء، مش عايز كل شوية يقول صلوا على النبي رجاء، يعني أنا بهدد، تلاحظها في كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما عداس قال له هذا كلام لا يقوله أهل هذا المكان، فقال له من أين أنت؟ قال من نينوى، قال بلد الرجل الصالح يونس بمتى. فقال له عداس ومن أعرفك بيونس بمتى؟ قال رسول الله هو نبي. تحس ان النبي ايه؟ ها؟ اخيرا لا واحد بيفهم، اخيرا، ما هو قاعد شهر مع بار يقول لهم الله، يقولوا مش ممكن، يقولوا له مش ممكن ما يحصلش، فاخيرا لا واحد يعرف حاجه يعني ايه نبي. يونس بن متى قال له هو نبي وانا، انت ملاحظ ان الرسول ده ايه؟ بدأ يفرفش يترجم معاه، كان راجع قافل بتصلي عليه صلاة شهر شهر يا اخي، ده انا لو قعدت معاكم خمس دقايق ما اقدرش، لكن الرسول شهر. عشان تعرف الاسلام وصل لك ازاي، شوف النبي عانى قد ايه، شهر شهر يكلم فيهم مفيش، وخرج يحذفوه بالطوب. ده ايه ده؟ مين دول؟ شيء عجيب. فكان اسلام عداس بلزم، والرسول يمشي بتصلي عليه صلى الله عليه وسلم ويقول له زيد بن حارثة، زيد بن ثابت، زيد بن ثابت يقول له يا رسول الله كيف تعود إليهم وقد أخرجوك؟ والرسول خرج من مكة صلى الله عليه وسلم وخرج من الطائف وبقى في أرض مفيش، لا يقدر يرجع الطائف ولا يقدر يدخل مكة. فداك أبي وأمي ونفسي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشوف نبرات الحزن، أنا ما بجاوبش على أسئلة، ما حدش يبعت أسئلة، خلي لقائي بيكم كده حب، ما حدش يبعت أسئلة، ولما أحب أجاوب على أسئلة أقول لكم ابعتوا ونعمل يوم للأسئلة، ماشي؟ خلاص، حدش يكتب حاجة تانية أرجوكم بقى. قال زيد كيف تخرج منها؟ كيف تعود إليها وقد أخرجوك منها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا زيد إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، إن الله ناصر دينه، إن الله مظهر دينه وناصر نبيه. فصل عليه، تحس بنبرة الأسى والحزن في كلام النبي. ويرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يدخل في جوار أحد، يرسل من يؤويني لكي يدخل مكة ويبيت ليلة في بطن نخلة ويأتي البلسم الثاني، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به، فكأن الملك الرحيم يقول يا محمد إن كذبك الإنس فسأصرف إليك جنسا آخر يفهمك ويصدقك ويقدر ما تقول نفر من الجن، وكانت بهجة نزلت على قلب المصطفى. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، رجع يحدث وربنا يقول له قول قل قل أوحي إلي، لأن عقيدتنا أن الجن لا نراهم، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، ما بنشوفهمش. اللي يقول لك أنا شايف يبقى كذاب، لازم عقيدتك إنه كذاب، لأن ربنا قال ما تشوفهمش. اللي يقول لك أنا شفته يبقى إيه؟ كذاب يقينا، وإلا تبقى كذبت القرآن. إنه يراكم هو وقبيله إيه؟ من حيث لا ترونهم. عشان كده ربنا قال للنبي قل أوحي إلي، مش شفت ولا حسيت ولا عرفت ولا بلغني ولا قالولي، أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليلة في هذه البطن، بطن نخلة، استمع إليه هؤلاء النفر من الجن، ثم يرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يدخل إلى مكة في حماية رجل منها. بعث رجلا من خزاعة إلى الأخنس بن شريق ليجيره، فقال أنا حليف والحليف لا يجير، فبعث إلى سهيل بن عمرو، فقال سهيل أنا من بني عامر لا نجير على بني كعب، فبعث إلى المطعم بن عدي. وأنا بقول وقلبي بيتقطع لأني حاسس بالنبي وهو واقف بره مكة، ويبعت للأخنس بن شريق أجرني لكي أدخل مكة، يقول له ما أقدرش، فيبعت لسهيل بن عمرو يقول له ما ينفعش، فيبعت فداك أبي وأمي ونفسي يا رسول الله عشان يبني ما تزعلش يوم إن أبوك طردك من البيت عشان لحيتك، ما تزعلش، ده النبي قبلك وهو سيد الكل، ما تطلع عليه، حبيب الله خليل الله اضطرت ومعرفش يدخل إلا لما جاب واحد، فروح هات خالك عشان يدخلك البيت، أو خالتك أو جاركم، حتى دور على واحد صاحب أبوك يقول له معلش دخل، ما تزعلش، أصل هي دي سنة، ما أتى رجل بمثل ما أتيت به إلا عودي. فلذلك أنا قلبي مع النبي وهو واقف برا مكة، وعمال يبعث للأخنس بن شريق، ويبعث لسهيل بن عمرو، ويبعث للمطعم بن عدي، زي ما ابن الجوزي يقول بقى لو كان غيره مكانه لقال يا رب ألست رسولك الذي أرسلت وأنت رب الكل فلما أزل؟ صح، لو واحد غيره يقول كده، لكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يجيل ملك الجبال يقول له أطرباها على دماغهم، الرسول يقول له لا، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلم. عشان كده بقول لك اوعى تكره ابوك او جارك او المدرس او الاستاذ او مراتك او اللي بيعاديك من اجل الدين، ما تكرهوش، لا قول معلش هو مش فاهم، والله لو فهم، بس كونه ما يفهمش وانت فهمت دي من نعم ربنا عليك. قول الحمد لله. ده اللي فهمه النبي ما تصلي عليه. قال اللهم اهدي قومي فإنهم ايه لا يعلمون. ثم دائما التطلع للمستقبل المشرق، إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا. اللهم اجعل لنا فرجا ومخرجا، اللهم اجعل لأمة حبيبك محمد فرجا ومخرجا كما جعلت لنبيك فرجا ومخرجا. نعم، النظر للمستقبل الباسم. الشاهد أرسل إلى المطعم بن عدي فقال المطعم نعم نعم. المطعم بن عدي كافر، كان كافر وقتها، كافر لو مات على كده. المهم المطعم بن عدي كافر، لكن كافر جدع راكز محترم. وانا دايما اقول في فرق بين الاخوة والجدعانة. مش كل اخ جدع ولا كل جدع يبقى اخ. في فرق بين الالتزام، معلش ما تزعلوش مني، والرجولة. مش كل الملتزمين رجالة، في عيال كتير ما تزعلوش وبيعملوا دقات نقص وحشة في، وفي ناس مش ملتزمين بالدين ولكن في مواقف الرجولة راك، وممكن ما تنفعوش الرجولة دي. المهم زي مطعم ابن عدي كده. المطعم ابن عدي لما الرسول بعت له ما تصلي عليه أن يدخل في جواري، قال نعم. ثم تسلح ودعا بنيه وقومه وقال البسوا السلاح، ووقفوا عند أركان البيت، قال البسوا السلاح وكونوا عند أركان البيت فقد أجرت محمدا صلى الله عليه وسلم. ثم بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه زيد بن حارثة حتى انتهى إلى المسجد الحرام، فقام المطعم بن عدي على راحلته ونادى بأعلى صوته يا معشر قريش إني أجرت محمدا فلا يهجه أحد منكم. فانتهى رسول الله إلى الحجر الأسود فاستلمه وقبله، ثم صلى ركعتين وانصرف إلى بيته، ومطعم بن عدي وولده محدقون بالسلاح يطوفون به برسول الله يحتفون به حتى دخل بيته. فقال أبو جهل أيا مطعم مجير أم متابع؟ قال له أنت بتجير ولا مسلم؟ قال بل مجير. قال قد أجرنا من أجرت. يا على القلوب المأفولة، يا شيء عجيب. يقول له مجير أم متابع مسلم؟ قال بل مجير. قال قد أجرنا من أجر. أهم حاجة أن أنت، أهم حاجة أنك ما تسلمش، أهم حاجة أنك تحلق دانك. تعباه في إيدي مش عارف. شيء عجيب. هي دي عقليات مشركي قريش. شوف دايما اتعجب من الآية دي، وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. شوف غباء الجهل. طب يقولوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأهدنا إليه، صح كده؟ لا، يقولوا ده لو ده الحق نزل علينا حجارة من السماء. يا مجانين. طب قولوا لو ده الحق اهدينا ليه، مشينا فيه، انفعنا بيه. لا، يقول له شوف لو الجنة مش هتيجي اللي عن طريق السنية مش عايزها. طب ليه كده؟ لكن انا بقول بقى والله لو الجنة تيجي من طريق اي حد انا مستعد، صح؟ الرسول قال كده، صلي عليه، امر ان يقول هكذا. قل ان كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. هو الاستعداد المهتدين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. نعم، اللي يعرف طريق الجنة وراه، اللهم ارزقنا الجنة واجعلنا من أهلها يا رب. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. اللهم لا تفض جمعنا هذا في ليلتنا هذه إلا وقد كتبت لنا الجنة. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظ هذا الجميل للمطعم. حفظ الجميل، خلي بالك، من أصول الإيمان. قال رسول الله إنها كانت تأتينا أيام خديجة وإن حسن العهد من الإيمان، من الإيمان، من الإيمان. فحفظ الجميل من الإيمان. الإمام الشافعي له كلمة جميلة قوي، قال إيه؟ قال الحر المؤمن الحر من راعى وداد لحظة ولم ينس جميل من أفاده لفظة. المؤمن الحر اللي يراعي لحظة حب، عم لحظة كان فيها حب وود بينك وبين واحد ما انتسهاش أبدا، دايما احفظها له دي، ان كان بيني وبينه في وقت من الأوقات ود، وين اختلفنا، وين افترقنا، وين زعلنا، وين اتمشكلنا، وين وين وين ما انسلوش ان انا كنت بحبه في يوم من الايام. ده المؤمن، اللهم اجعلنا منهم يا رب. ولم ينس جميل من افاده لفظه. لم ينس رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الجميل للمطعم بن عدي. فقال بعد غزوة بدر في اسارى بدر 70 اسير، قال لو كلمني فيهم المطعم بن عدي لا أعطيتهم له. قال لو كان المطعم ابن عدي حي وقال لي سيب 70 دول كنت أسيبهم له. الاعتراف بالجميل، تبقى دايما حافظ جميل. كل من له جميل عليك. ثم بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة أياما. يا شباب، الجراح ما بتندملش بسرعة، وخصوصا الجراح النفسية، صح كده؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم في رحلة الطائف والعودة منها والوقوف خارج مكة والدخول في جوار كافر، كل دي جراح. فأراد الله أن يداوي جراحه. أصله حبيب الله صلى الله عليه وسلم. فأرسل الله جل جلاله إليه بلسما آخر. بلسم بقى جميل. رحلة الإسراء والمعراج، هذه الرحلة العظيمة. وكان في مقدمة الرحلة حادثة شق الصدر. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وسترك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. قلت لكم دي قبل كده، ان في يوم من الايام من كم سنه كده وقعت في كربه. اللهم فرج كربات المسلمين، اللهم فرج كربه كل مكروب مسلم. فكنت اقرا فاكتشفت ولاول مره في حياتي ان ايه مع. والله كنت مفكرها بعد. يعني شوف سورة الشرح دي احنا حافظينها من ايه واحنا اطفال، لا 3-4 سنين، وكنت مفكرها لحد من 2-3 سنين ان بعد العسر يسرا. ففوجئت انها ايه، مع ان ايه مع العسر معاه، مش اليسر بعديه، ده ايه ده معاه، ان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا. بس المسألة محتاجة صبر، اللهم ارزقنا الصبر يا رب. المهم يا اخوتي، كانت حادثة شرح الصدر في حديث البخاري. حديث مالك ابن صعصعة قال أن نبي، حديث مالك بن صعصعة عن أنس بن مالك، أن الحديث صحيح البخاري، أن نبي الله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به فقال: بينما أنا في الحطيم، وربما قال في الحجر، حجر الكعبة معروف اللي هو السور القصير اللي عليه الفوانيس، التل فوانيس ده اللي هو في جهة الميزاب، ميزاب الكعبة ده الحجر، كان نايم فيه رسول الله ما صلى عليه: بينما أنا في الحطيم وربما قال في الحجر مضطجعا، إذ أتاني آت فقال، أو قال سمعته يقول: فشق ما بين هذه إلى هذه، وأشار من ثغرة نحره إلى شعرته، جاب صدره من أوله لآخر، من قصته فاستخرج قلبي، فتح الفتحة، فاستخرج قلبي، ثم أتى بطست من ذهب مملوء إيمانا، فغسل قلبي فيه، ثم حشاه، ثم أعيد، ثم أتيت بدابة. حدث شق الصدر في البخاري بالاختصار ده. وأنا حريص في قضية سيرة إن أنا أمشي ورا النبي صح، ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، فمعتمد جدا على الأحاديث الصحيحة فقط بدون توسع، فيها كفاية كفاية. الشاهد إن اللي عايز برضو الأحاديث الصحيحة، في كتاب اسمه السيرة الذهبية، صحيح السيرة النبوية، ده كتاب من الكتب اللي بنعتمد عليها في الأسانيد الصحيحة في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. أتي الرسول صلى الله عليه وسلم قبل رحلة الإسراء والمعراج، فتح صدره، أخرج قلبه، غسل بماء زمزم، حشي إيمانا، ثم أعيد والتأم صدره كما كان. في رواية صحيحة: ونزع منه علقة سوداء. لا، الرسول يقول ايه؟ وانا انظر. ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، يتفتح له صدره ويطلع قلبه، والرسول ايه؟ باصص كده سايب بيتفرج على اللي بيحصل. ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، وتنزع الحلقة السوداء، وقال: هذا حظ الشيطان منك. شال حظ الشيطان واترمى، وحشي قلبه إيمانا، ثم أغلق. وهذا استعداد لهذه الرحلة العظيمة، تهيئة لهذه الرحلة العظيمة. ثم أتي بالبراق، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض. أنا آسف، مش عادتي ان انا اغلط في حد، لكن في واحد حمار كتب في الجرنان بيستنكر قصة الاسراء والمعراج، تقول يعني ايه دابة دون البغل وفوق الحمار؟ يعني طب وانت مال اهلك؟ يعني انت راجل مش مصدق، زعلان لي؟ انت حر، لكن لو انا مصدق النبي يبقى هصدق دي وايه واكتر من دي، زي سيدنا ابو بكر رضي الله عنه، صح ولا لا؟ لكن ايه ده واحد ما بيفهمش. ودي المشكلة الكبيرة اللي عايز انصح فيها الاخوة، انتوا بتشتروا الجرائد دي ليه؟ في جرائد قائمة في التوزيع على حرب الدين، صور نسوان عريانة، كلام بالعامية مش باللغة العربية الفصحى، أخبار كل الساقطات، وكل الأخبار التي تتصل بالجنس والفواحش ما ظهر منها وما بطن، وحرب الدين. سبحان الملك الذي قال وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. في ناس جعلين مبنى رزقهم على تكذيب الدين، شيء عجيب. وتفاجأ ان الاخوة بيشتروها وجايب. شوف يا شيخ، يا عمي اقرأ في المصحف، اقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اتعلم حاجة في العقيدة. يقول لا انا جايبها لك انت عشان ترد. مش عايز ارد. نرد ليه؟ مش انا قلت لكم قبل كده قصة الاسد والكلب؟ فالاخوة دول بيحبوا القصص، ربنا يهديهم. قلت لكم ان قبل كده الكلب وقع على رمة حمار منتن، ففضل ياكل، فالكلب تخن وكبر كده ووقف على رجليه، فقوم المنافقين حوالين الكلب ده وقالوا له ده انت دلوقتي زعيم، انت ملك الغابة، سيبك من الاسد، اسد ايه وبتاع، هو الاسد ده بيفهم حاجة؟ انت الملك. وفضلوا ينفخوا في ودن الكلب لحد ما فكر ان هو الاسد صحيح. قالوا له شوف، انت عايز تبقى انت بطل الغابة وملك الغابة، روح بقى للاسد اديله قلمين وتبقى انت الملك. هو كده كل واد صحفي قاعد يهاجم النبي عشان يعمل فيها ان هو يا ابني بتعمل ايه؟ يهاجم الدين، يهاجم المشايخ، يهاجم الدعاة. المهم الكلب صدق، فراح وقف بره على باب العرين بتاع الاسد وقال له اطلع لي بره، انا هقطعك، انت عامل لي فيها ملك، انا الملك. والاسد قاعد في وسط الحاشية بتاعته بيكلمه في كلام مهم. فاللي حواليه الاسد قالوا لي الاسد ايه يا عم، ما تخرج تدي الواد قلمين، خلينا نخلص. فقال لهم اسكتوا. فالكلب من بره عمال يهوهو، انا بتحداك على اللقب. فقال للاسد ما يصحش، بعدين الحيوانات يقولوا ان الكلب تحدى الاسد فلم يخرج له. فقال لان يتحدث الناس ان الكلب تحدى الاسد فلم يخرج له خير من ان يتحدثوا ان الاسد ضرب كلبا. وصلت؟ فاحنا ما بنتكلمش مع الكلاب خالص، ده شغل اسود. تاني صلى على الرسول، صلي انت اسد ابن اسد. والكلام ده بقى النهارده بقى ده موضعه، لان في ناس بيحاولوا يقنعوك ان انت خروف، لا ان انت نعجة، لكن انا بقول لك ان انت اسد. وبرضو القصة دي قلتها قبل كده واقولها تاني لان ده موضعها النهاردة. ان في مرة راعي غنم كان ماشي في الصحراء فوجد شبلا. شبل ايه؟ الكلام النهاردة عن الاسود، اللهم اجعلنا اسودا في سبيلك. ها يا الكلام كتير، المهم الكلام كتير. الكلام اخذ شبل الاسد ورباه في وسط الغنم، رباه في وسط الغنم بقى يرضع من النعجة وياكل البرسيم ويتعلف وبقى يهز دماغه كده زي ليه زي النعاك. وبعدين كبر وطلعت الشعر بتاع الأسد وهو ماشي في وسط النعاج. النعجة دي تنط عليه والخروف ده ينطحه والمعزة دي تعضه وبيخاف من الكلب كلب الغنم وبيجري قدام الديب لحد ما فر قافلة من الأسود معدية شافت الأسد ده في وسط الغنم. ايه ده أسد في وسط الغنم بيعمل ايه ده؟ فراحوا زقرت الأسود الغنم جريوا في وسطيهم جابوا الأسد. تعال ايه ده دي إهانة للأسود انا في وسط الغنم ليه؟ قال لهم انا خروف. قالوا لا انت أسد. قال لهم لا انا خروف. قالوا انت أسد ابن أسد. روح في وسطيهم كده وازقر. ازقر ازاي ما بعرفش. قالوا كده. فراح فعلا في وسط الغنم وزار الغنم كلهم ماتوا. فانا بقول لك انت أسد انت أسد ابن أسد بس اتربيت في وسط الغنم. بس نعود جيء رسول الله بالبراق أكبر من الحمار وأصغر من البغل. شكله إيه ده؟ شكله حاجة من الجنة أنت ما تعرفهاش. طيب تعمل إيه؟ سمعنا وصدقنا آمنا ورضينا. قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليصعد إليه فشمس فشده جبريل وقال له إن هذا خير من على ظهرك. ما تصلي عليه. قال له أنت تروح فين؟ ده شرف فيك إن النبي يركبك. ارجع. قال أنس يضع خطوه عند أقصى طرفه يعني أقصى ما تشوف عينه يحط رجله والخطوة الثانية على أقصى ما تشوف عينه. فانطلق به جبريل حتى أتى بيت المقدس. وهنا لازم نقف. تفضل يا عم الحاج. ربنا عليكم احمدوا ربنا عليها. ربنا يديمها علينا نعمة وما يحرمناش منها أبدا. أيها الأحبة في الله لماذا كانت رحلة الإسراء والمعراج؟ أنا عارف أن كل المسلمين النهاردة عارفين الرحلة وحفظنها وسمعوها كتير من الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان وأروع عنها كتير رحلة الإسراء والمعراج. لكن زي ما أنتوا عارفين أن معالجتنا للقصة مش حكاية القصة. أنا كتير قلت 20 مرة خد هالمرة رقم 122 أنا مش بحكي قصة أبو زيد الهلالي. أنا مش بقول قصة عنترة بن شداد. أنا بقول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم المعلم المربي. عشان كده كل كلمة في حياته تربية علم. كل لحظة من لحظات حياته بصلي عليه صلى الله عليه وسلم فيها فوائد تنفعك في حياتك النهاردة. فقبل أن أدخل في سرد القصة عايز أتكلم الأول لماذا؟ لماذا كانت رحلة الإسراء والمعراج؟ ليه؟ والجواب أولا تثبيتا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي بتصلي عليه بشر. أصل لما قلت لكم إن المكتوب عن النبي صلى الله عليه وسلم لو جمعناه النهاردة يعني أظن يبقى أعظم مكتبة في العالم، أكبر أقصد أعظم أقصد إيه؟ أكبر مكتبة في العالم، ما تقدرش تستوعب الكتب اللي كتبت عن النبي، عدد لا يتصور لا يتصور. لكن بعض الكتاب الغربيين، بعض الكتاب الكفار اللي كتبوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض المسلمين برضو اللي كتبوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كتبوا عنه كشخص. احنا لا، انا ما بكلمش عن شخص، انا بتكلم عن رسول صلى الله عليه وسلم. بعض الناس بهرتهم جوانب العظمة. احنا عارفين ان العظمة دي مش عظمة شخص النبي، دي عظمة الوحي، الوحي، فاهم ولا لا؟ فالرسول في شخصه بشر، قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي، بشر مثلكم لكن ايه؟ يوحى الي. فهو كبشر يتألم ويتعب ويضيق صدره. قال تعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. قال تعالى فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا، أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. شاهد إن الرسول لما رجع من الرحلة دي، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، رحلة الطائف، رجع بجراح نفسية هائلة. الرسول من كل قلبه بيقول إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. أنا عايزك تفهم معنى الكلام. يقول يا رب أنا تهنت، أنا تأذيت، أنا تعبت، ولكن لو أنت راضي ما يهمنيش، لكن أنا تعبت. عشان كده قال له غير أن عافيتك هي أوسع لي، عافني. تحس في الدعاء بمقدار تألم النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت هذه الرحلة، وزي ما نسرد الرحلة بقى من الأحاديث الصحيحة، يصلي إمام بكل الأنبياء. مين اللي معاه تليفون؟ صلى على رسول الله. يمضى به إلى بيت المقدس فيصلي إماما بجميع الأنبياء. بلسة إذا كان الصبيان والسفهاء ضربوك فأنت إمام الأنبياء، فهمت؟ إذا كان الأغبياء والجهال كذبوك فأنت إمام الأنبياء. آدم فمن دونه خلفك، دي إيه؟ بلسم، دواء، معالجة لجراح النبي صلى الله عليه وسلم. القيادة والريادة. إن الرسول ما تصلي عليه آخر الأنبياء يقف إمام، وآدم وإبراهيم ونوح وموسى وعيسى ويحيى وزكريا وإدريس وراه. فكأن ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم اطمن، دول صدقوا وكذبوا مش دي المشكلة، أنت إمامه. دي النقطة الأولانية. ولو لم يكن في الرحلة إلا هذه لكفت، ولكن اثنين تثبيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرى الغيب الذي يتكلم عنه بعينيه. أن يرى الغيب بإيه؟ بعيني. في رحلة الإسراء يشوف الأنبياء والمرسلين. عشان كده لما يجي يقرأ في المصحف يقرأ يبلغ كلام ربنا يقرأ القرآن واذكر في الكتاب موسى، يبقى هو شاف موسى. وإلى عاد أخاهم هودا، شاف هود. وإلى مدين أخاهم صالحا، أخاهم شعيبة، شاف شعيب. وإلى ثمود أخاهم صالحا، شاف صالح. فالغيب اللي هو بيحدث عنه شافوا. لا وكمان شاف السماوات السبعة. لا وكمان دخل الجنة وشافها بعينيه وتصلي عليه، وشاف النار وشاف العرش وتصلي عليه صلى الله عليه وسلم. لا وهو في طريقه في الإسراء شاف المعذبين والمنعمين، شاف أكلة الربا، وشاف أكلة مال اليتيم، وشاف اللي بينام عن القرآن، شافهم وهم بيتعذبوا، وشاف الشهداء اللي بيزرعوا في يوم ويحصدوا في يوم. فشاف الغيب بعينيه وصلي عليه. فكانت عملية تثبيت لقلب الرسول لما يحدثك ما بيحدثكش عن غيب بقى، بيحدثك عن ايه؟ شهادة. قال الله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصد ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عدد. الله أكبر. يا شباب أهو القرآن عايز كده والسيرة عايزة كده، يتربطوا بعض عشان تفهم القرآن وتفهم السيرة. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا. الرسول رأى الغيب؟ لا، رأى بعض الغيب مش كله. وكل ما رأى أخبر به. مهم جدا النقطة دي، لأنك دايما يقول لك الرسول يعلم الغيب. لا، لا يعلم الغيب إلا الله، ولكن قد يطلع بعض الرسل على بعض الغيب بشرط أن يبلغوا كل ما رأوا. يبقى كل اللي شافه قال عليه. دي عقيدة، لأن في واحد برضه عامل كتاب وبيقول فيه إن الرسول كان يعرف الغيب. لا لا، لا يعلم الغيب إلا الله. وزي ما قلت لك كده، هو استدل بالآية دي، والآية دايما المبتدع يستدل بنص الآية أو نص الحديث، ما كملش. ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربي. طيب الرسول أطلع على الغيب ليه؟ بتصلي عليه صلى الله عليه وسلم، لحصول اليقين في القلب قبل الدعوة. ولما أصحاب الأخدود لما كان بيروح للراهب يعلمه التوحيد ويروح للساحر يعلمه الكفر، يوم ما شاف الدابة قال الآن اليوم أعلم أي الأمرين أحب إلى الله. الغلام غلام أصحاب الأخدود كان بيميل إلى الراهب، بيميل بقلبه، بيميل بهواه. هو من وجهة نظر الشخصية الولد إن الراهب على حق، لكن ما عندوش يقين. فلما شاف الدابة قال بس النهاردة يحصل لي اليقين بأمين الصح، لأن حصول اليقين شرط التضحية من أجل الدعوة. اللي أعفى لحيته بيقين، أو اللي لبست النقاب بيقين، لو اجتمعت الدنيا كلها ما تهزش هذا اليقين. خلاص اللي عرف ان الدين ده حق لا يمكن لو اجتمعت الدنيا كلها تحركوا ولو ذره. اليقين لما يحصل في القلب. فلذلك اريد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرى الغيب شهاده ليحصل عنده اليقين الذي يقف به امام العالم اجمع. هيقف قدام الدنيا كلها، هيقف قدام العالم. انت متخيل معايا ان في يوم من الايام كان الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم وخديجة وعلي وأبو بكر أربعة بس في الدنيا كلها مسلمين وبقية الدنيا كفار. انت متصور الوضع ده يبقى شكله ايه؟ والرسول ده اللي هو لوحده دلوقتي مسلم ومعاه رجل وامرأة وطفل، رجل وامرأة وغلام، مطلوب منه ان يخلي الدنيا دي كلها مسلمين. واستطاع ان يجعل كلمة لا اله الا الله تدوي في العالم اجمع في خلال 20 سنة. ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. ما كانش يمكن ان يقدر يغير الدنيا دي في 20 سنة الا لما يبقى عنده يقين باللي هو عليه. فحصلت الرحلة دي عشان يحصل له اليقين اللي يقدر يقف به ويضحي من أجله. يبقى دي النقطة الأولانية، الإسراء والمعراج لماذا؟ تثبيت ليه؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم أولا بإمامة الأنبياء فتعزيه عما أصاب، اثنين برؤية الغيب الذي يتحدث عنه بعينيه، ثلاثة بعد كل محنة منحة. ما احنا قلنا إن مع العسر يسرا، فلذلك كانت هذه منحة بعد المحنة. ثلاثة أن الإسلام سيدخل مرحلة جديدة، لذلك تجد العلماء في قضية السيرة، في قضية سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم يؤرخون بتاريخ الإسراء والمعراج. وإن كنا والمرة الجاية بقى هكلمكم في التحقيق إن رحلة الإسراء والمعراج كانت إمتى بالضبط، ما عندناش تحديد لليوم ولا للشهر، التحديد في السنة. الشاهد إن كان اليوم ده يوم الإسراء والمعراج حد فاصل بين عهد مضى وعهد آدم، فرق شاسع. الدعوة هتدخل مرحلة جديدة، مرحلة الدعوة إلى إقامة الدولة، دعوة جديدة، مرحلة جديدة جدا. فهذه المرحلة كانت تحتاج إلى تمحيص أصحاب هذا الدين. اللهم ثبتنا على الإيمان. اللهم إذا أردت بقومنا فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. قلت لكم المرة اللي فاتت ولا في درس الاثنين الظاهر بتاع الفتح إن أعمار الأمم ما بتتحسبش بالأيام ولا بالشهور ولا بالسنين، دي بالحقب، بعشرات السنين يعني، بالعقود. فحين تنتقل الدعوة من مرحلة إلى مرحلة لابد أن يحصل التمحيص. التمحيص يعني الابتلاء، الاختبار للتمييز. قال تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. لازم الخبيث يبقى كده والطيب كده، أو الخبيث يبقى كده في الشمال والطيب يبقى كده في اليمين. لازم لازم لازم يحصل تمييز. فكان الإسراء والمعراج تمييز. قد تتعجب حين تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزل فأخبر برحلة الإسراء والمعراج ارتد بعض المسلمين. انت عارف المعلومة دي؟ ترى اعرفها بقى، مهمة جدا. ليه؟ اصل الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم كان معاهم في المسجد الحرام لحد العشاء، الصبح الصبح ده بتاع قريش يعني بعد صلاة الفجر، بيقول لهم انا رحت بيت المقدس وطلعت في السماء السبعة وجيت دلوقتي. ايه بقى بيت المقدس اللي بنروحه في شهر نضرب اليه اكباد الابل شهرا تذهب اليه في ليله وتصبح بيننا؟ طب خلي اللي بيتكلم مجنون. بيقولوا كده وقعدوا بقى ينكتوا بيها كل ما يقولوا شفت محمد بيقول ايه؟ بيقول لك انه راح بيت المقدس وجه صدق. معلش اهي بقى تخاريف. فبدأوا يضغطوا بيها على المسلمين. شوف بقى ده راجل عاقل يقول خليك انت عاقل، طب تعال نروح انا وانت، طب تعال نقيسها بالمد، طب يا اخي خلينا نقول ركب فرس بلاش جمل يقطعها بقد ايه؟ قال تعالى عليها 19 وما جعلنا عدتهم إلا فتنة. فتنة لمين؟ حتى سورة المدثر مش حافظينها. اسكت. طيب بس بس بس صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا المثل. هو ذا الابتلاء. تلاقي الناس طلع بقى منافق فاسق فاجر مرتاب كافر شاك ملحد جاحد مؤمن موحد ثابت صادق. اللهم اجعلنا من الصادقين. فتن. جت حادثة الإسراء والمعراج عشان ايه؟ عشان تعمل الناس كده لتمحيص الصف المسلم. فالأقوياء الخلص ترسخ في قلوبهم العقائد والضعاف المترددون والذين في قلوبهم مرض يتخلص منهم. هي دي فايدة المحن. عارف كده بيقولوا ربنا يخليك يا شدة عرفتيني العدو بالحبيب. هي دي القضية، ان لازم يحصل محنة عشان كل الادعياء يقعوا وما يفضلش واقف الا صادقين. اللهم اجعلنا من الصادقين. مصر في كتير راكب الموجة ماشي في الهوجة لابس مزيكا عايش في الزفة بيتكلم اوانطة ووقت الجد مش هتلاقي الناس دي كلها. فلا بد من تمحيص قبل الجد، مرحلة جديدة تحتاج إلى التمحيص. اثنين، إثبات شجاعة الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. من علامات المؤمن الصادق ألا يستحي من دين الله. أصل بعض الناس بينكسف من الشرع، يعني السواك يكسف يطلعه قدام الناس، عيب تخلف حاطط شجرة فوقه. لكن الموحد يستحي يفتخر يعتز ويتشرف. نعم، فكان هذا امتحان للنبي صلى الله عليه وسلم، هينزل يقول في وسط قوم كانوا من شوية بيضربوه بالطوب من غير ما يقول، لكانش قال حاجة زيدي. فكان هذا ابتلاء لشجاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. الشجاعة كلام بيجي عن وجع. الشجاعة في زمن الجبن والعار، شجاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينزل الرسول صلى الله عليه وسلم ليواجه الموقف بإخبار الكفار بأمر تنكره عقولهم ولا تدركه تصوراتهم. بالحال كده ما تجيش ولا يمكن تصوره. لذلك الرسول لما قعد وسطيهم، ودايما صاحب الحق كده ما يستعيش من الحق، جليس الملك في قصة أصحاب الأخدود لما جي للغلام والغلام علقه بعد ما آمن فرد الله عليه بصره، جلس من ثاني يوم إلى في مجلس الملك، فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: أولك رب غيري؟ قال: نعم، ربي وربك الله. فأخذه فشقه نصفين. هو ده صاحب الحق، قوي ثابت راغي. فالرسول ما صلي عليه، نزل ثاني يوم زي ما هتيجي معانا القصة، وقعد في وسط الكفار وقال: لقد أسري بي ليلة أمس إلى بيت المقدس. فصاروا يتضاحكون ويميل بعضهم على بعض. شفت آخر نقطة؟ والرسول ثابت ساكن راسخ يتكلم بمنتهى الجدية. ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. قال: مررت بقوافل تجارتكم، قافلة فلان فيها كذا وكذا، وقافلة فلان فيها كذا وكذا، وقافلة فلان فيها كذا وكذا. هتسمع مني المرة الجاية بقى، احنا طولنا كده وزهقناكم. المرة الجاية ان شاء الله بإذن الله تعالى تسمع قصة النبي ما صلي عليه. طيب، فسألوه: صف لنا بيت المقدس. فقال: قلت في نفسي لقد أتيته ليلا وتركته ليلا. صح كده ولا لا؟ ما تصلي عليه. أصل الرسول راح امتى؟ بالليل. ورجع؟ طب في حد يشوف حاجة بالليل وما كانش فيه كهرباء؟ طب يشوف ايه؟ قال: فوجدت جبريل أتاني فجعل المسجد على كفه يدور به وأنا أصفه. ما تصلي عليه. والله لو تؤمنوا حق الإيمان لأراكم الله العجب. بس ما فيش رسوخ في الإيمان. الشاهد أجيب الأول تاني عشان أسألك تعدهم. الإسراء والمعراج لماذا؟ واحد، تثبيت للنبي محمد أن يرى الغيب الذي يتحدث عنه بعينيه. اثنين، بعد المحنة منحة إماما بالأنبياء والرسل. ثلاثة، مرحلة جديدة تحتاج إلى التمحيص. أربعة، لإثبات شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم. خمسة، الربط بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى. اللهم إنا نسألك أن تفك أسر المسجد الأقصى. آمين. اللهم مكن للمسلمين فيه. آمين. بعد جهاد تعلي به دينك. آمين. في الانتقال إلى المسجد الأقصى، هو الرسول زار المسجد الأقصى بعد كده؟ ما حصلش. الزيارة دي هي الوحيدة. ليه؟ كأنه إشعار أن يتسلم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الراية والقيادة من بني إسرائيل، ويكون رسول الله صلى الله عليه وسلم الوريث الوحيد لإبراهيم في شعبيه إسماعيل بالمسجد الحرام وإسحاق بالمسجد الأقصى فيكون قد ورث الأمر كله. وتصلي عليه. الرحلة دي كانت عشان كده. اشمعنى المسجد الأقصى؟ ما كان ممكن الأنبياء ييجوا ويصلوا مع الرسول في المسجد الحرام، والمسجد الحرام أفضل يقينا، صح ولا لا؟ الكعبة بيت الله أفضل من المسجد الأقصى، صح؟ ليه يروح المسجد الأقصى؟ كده علشان يبقى أخذ الريادة من بني إسرائيل اللي هي بني إسحاق هنا، وهنا بني إسماعيل، فجمع الريادتين وصار الرائد الوحيد. وتصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم. فيه إشارة إلى أنه إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا قد استوعب الظاهرة القرشية واستعد لها، فعليه أن يحلل الظاهرة اليهودية ويستعد لها. خلي بالك من النقطة المهمة جدا دي، كأن ربنا بيقول لسيدنا النبي ما صلي عليه، أنت مش رسول العرب، أنت رسول إلى العالم، إلى الدنيا، إلى كل الأمم. والقضية مش قضية قريش والمشركين، ده في ناس أخطر من دول اللي هم اليهود، أنت مسؤول عنهم، إما يسلموا لك وإما تقضي عليهم. كأن فيه إشارة إلى أن اليهود ليسوا أمة تاريخية كعاد وثمود تذكر للاعتبار والعظة، لا، بل هم أمة لها ظهور كثيف في الواقع العربي الذي يعيش فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ويتحرك فيه لإقامة دولة الإسلام. انت في بيت المقدس، وعشان كده لما صلى صلى الايه لبيت المقدس سنتين، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم سنتين يصلي لبيت المقدس وان تحول الى الكعبة، عشان يعرف الناس ان القبلتين قبلتين هو الامام. فكأن فيه إشعار من الله، إشارة إلى أنك نبي لكل من على ظهر الأرض في هذا الوقت. فاليهود ليسوا أمة تاريخية، اثنين اليهود قوة اقتصادية، فلذلك مضي به إلى هناك ليتسلم زمام الأمر. ثلاثة، اليهود سلطة فكرية بما لهم من أخبار وأحبار وكتب وتراث، ولذلك هم غير مشركي قريش، فهم يضعون الشروط الصعبة لتصديق الرسل والإيمان بصحتهم، بصحة رسالتهم. فلذلك كان الذهاب إلى المسجد الأقصى والسؤال ماذا رأيت، صف لنا المسجد الأقصى، كأنه استعداد أن يواجه الفكر بفكر. أيضا الذهاب إلى المسجد الأقصى فيه إشارة، إن كان الرسول ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم يتوقع معركة مع قريش، فعليه أن يتوقع معارك مع اليهود. دي كلها تربية من ربنا سبحانه وتعالى. ثم ستة، الإسراء والمعراج لماذا؟ ستة، أهمية الصلاة وعظمة مكانتها. أن تفرض الصلاة من فوق سبع سماوات، فهناك ارتباط دقيق بين الصلاة والمعراج، فكأن الصلاة معراج لقلبك كل يوم إلى السماء. أيضا وأخيرا في رحلة الإسراء والمعراج بيان شفقة الرسول على أمته. صلى عليه صلى الله عليه وسلم في سؤال ربه التخفيف: أيها الإخوة، كيف تمت هذه الرحلة العجيبة؟ هذا ما سنتوقف معه في اللقاء القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أسأل الله عز وجل أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق بعده معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا إلا وقد غفرت ذنوبنا، وسترت عيوبنا، وهديت قلوبنا، وشرحت صدورنا، وعلى الإيمان ثبتنا، ومن كل بلاء عافيتنا، ومن كل فتنة نجيتنا، والمركز والمكان الأعلى من الجنة أورثتنا. آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين وآله، والحمد لله رب العالمين. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.